وبعض العلماء يقول هذه 63 هي مقدار عمره صلى الله عليه وسلم، لأن عمره 63 سنة، فذبح 63 بدنة بمقدار سنة صلى الله عليه وسلم. فنحرها، ثم لما نحرها أمر الحلاق فأتى وحلق رأسه بعد ما نحر صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بسلخها والإطعام منها وأن كل يأكل منها، وأمر أن يؤخذ من كل قطعة منها وتطبخ في قدر، وشرب صلى الله عليه وسلم من مرقتها، فكأنه تناول من كل وحدة منها، لأن المرقة هذه من مرق الجميع. فلذلك يستحب للحاج أن يأكل من هديه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. نعم، لما انتهى رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام قصد البيت، ضحى يوم العيد، فجاء الضحى يوم العيد وطاف عليه الصلاة والسلام، واكتفى بالطواف لأنه سعى قبل ذلك، سعى مع طواف القدوم. أما الذين كانوا محلين من قبل وأحرموا بالحج فهؤلاء طافوا وسعوا للحج صلى الله عليه وسلم. فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. نعم، صلى الظهر، بعض العلماء يقول صلى الظهر بمكة، وبعضهم يقول أنه صلىها في منى، لكن هذا حديث جابر صريح أنه صلى الظهر بمكة، ثم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر رجع إلى منى وجلس فيها. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، هذا بيان حجته صلى الله عليه وسلم حسب ما طلب السائل في الدرس السابق أمس. هذه حجته صلى الله عليه وسلم، فلما رجع قضى حجه رجع إلى منى، جلس في منى ذلك اليوم وبات ليلة 11 واليوم 11، ورمى الجمرة بعد الظهر وابتدأ بها مع الصورة التي تلي مسجد الخيم 7 صيام ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وبات تلك الليلة ليلة 12. فلما كان اليوم 12 بعد زوال الشمس أيضا ذهب ورمى جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى 7 حصيات، وبات تلك الليلة أيضا ليلة 12 ورماها صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، ثم بعد ما رمى الجمرة نزل إلى مكة ونزل بالأبطح وبات تلك الليلة فيه. وفي صباح اليوم 14 أتى وصلى الفجر في الحرم صلى الله عليه وسلم، وصلى بالناس وقرأ بهم سورة الطور، ولما انتهى وادع صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة. هذه حجته صلى الله عليه وسلم، وهو أمرنا أن نفعل كفعله بقوله خذوا عني مناسككم. بركة. هذا سائل يقول ما حكم الصلاة بمسجد بجانب محرابه حجرة بها قبر؟ لا، المسجد إذا كان القبر داخل المسجد ما تصح الصلاة فيه، النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في القبور، لا تصلوا في القبور ولا تصلوا إلى القبور. فالمكان اللي فيه قبر ما تصح الصلاة فيه سواء كان مسجد أو غيره. هذا نفس السائل يقول ما حكم الصلاة بمسجد يوجد بفنائه قبور؟ إن كانوا بالفناء يعني تقصد بالفناء خارج المسجد فلا بأس، وإن كان تقصد بالفناء حوش المسجد فهذا أيضا تابع للمسجد ما يصح الصلاة فيه. هذا السائل يقول ما حكم الصلاة بمسجد مغتصب بمنزل مغصوب؟ لا، المسجد المغصوب ما تصح الصلاة فيه، لأنه من شرط الصلاة أن تكون الأرض طاهرة مباحة، أما المغصوب ما تصح الصلاة فيه. هذا السائل يقول ما صحة الحديث الوارد في الدعاء عند الملتزم والتزامه بالصدر واليدين والوجه؟ هذا الحديث ثابت، النبي عليه الصلاة والسلام عند الوداع عندما وادع أو طاف طواف الوداع جاء إلى الملتزم الذي هو بين الحجر الأسود وبين الباب، وألصق صدره وخده ويديه عليه الصلاة والسلام، واستمر يدعو، والصحابة معه رضي الله عنهم كل واحد عامل مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فالدعاء في هذا الموطن من مواطن الإجابة، فينبغي للمسلم أن يحرص على الدعاء في هذا المكان، لأنه من مواطن الإجابة، من أماكن الإجابة. وكذلك ايضا اذا صار في زحام ولا استطعت انك مثلا تلتصق فيه ممكن انك تقف امامه وتدعو وتسأل الله. وذكر العلماء رحمهم الله ان هذا من مواطن الاستجابة الدعاء في هذا المكان. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم ناس يأتون ويلصقون صدورهم وخدودهم على جميع جهات الكعبة، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عملوا مثل ما يعملون هؤلاء الناس؟ نعم، النبي فعل ذلك في الملتزم، وقد جاء في حديث وإن كان فيه مقال أن لما فعل النبي كذا الصحابة استداروا على الكعبة وعملوا مثل ما عملوا، لأن الملتزم ما يشيل ثلاثة أو أربعة فقط، ففعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يضع ويسأل الله ويبتهل إلى الله ما قصدها التبرك بالحجر ولا قصدها التبرك بالكسوة، نعم هذا لا بأس، لكن إن قصد التبرك بالأحجار فالأحجار ما عنده شيء، أو الكسوة الكسوة الخلسة ما عنده شيء، فأنت لا بأس أنك تلصق نفسك ولكن تسأل الله سبحانه وتعالى وتوحده ولا تلتفت إلى غيره، ولا تظن أنه مثلا هذا أحجار فيها مثلا مزية ولا لا. ولذلك أفضل ما فيها الحجر الأسود اللي قبله وضع جبهته عليه عليه الصلاة والسلام ومسحه بيده. ومع ذلك يقول عمر رضي الله عنه لما قبله قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فعمر يقول الحجر نفسه ذا، لكن هذا من مواطن الإجابة، وتقبيل الحجر سنة تؤجر عليها، لكن الحجر نفسه هو ما مخلوق من جملة المخلوقات، مخلوق لله، لكن الله سبحانه وتعالى شرفه بذلك مثل الكعبة. هل الكعبة من الأرض التي خلقها الله؟ لكن الله سبحانه وتعالى اختارها واصطفاها وجعلها قبلة للمسلمين وأمر الناس أن يطوفوا بها، فنحن نفعل امتثالا لله سبحانه وتعالى، ولذلك سمى بيت الله، فهي البيت مضافا إلى الله إضافة تشريف وتكريم، مثل ما أضاف الله سبحانه وتعالى الآية التي جعلها الله لصالح فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، الناقة اللي جعلها الله سبحانه وتعالى آية لنبوته عليه السلام صالح عليه السلام، فهذه أضافها إضافة تشريف وتكريم، فالكعبة مضافة إضافة تشريف وتكريم. الحجر كذلك ورد أنه يمين الله، فمن صافحه فكأنما صافح الرحمن، ففيه لكن هو بنفسه ما ينفع ولا يضر، النفع والضر بيد الله، الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، حتى الملائكة ما بيدهم شيء، الأمر لله كله، إلا إننا نفعل مثل ما فعل النبي اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وقلوبنا متعلقة بالله، لأن الله هو النافع وهو الضار سبحانه، وهو الذي يغفر الذنب، أما غيره لا يملك شيء، غيره مخلوق مسخر. هنا هذا سائل يقول: وجدت في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة التسبيح للشيخ محمد ناصر الدين بأنه حديث صحيح، ووجدت في فتوى هيئة كبار العلماء أنها غير صحيحة، فما هو الصحيح؟ هو الحديث ما في شك أنه ما بلغ درجة الصحة، لكن بعض العلماء يقول أنه بلغ درجة الحسن وأنه يجوز العمل به، فلذلك اختلف العلماء فيه، فهو لم يوجد في الصحيحين ولكنه موجود في بعض السنن، وبعض العلماء يصححه وبعضهم ما يصححه، والخلاف بين العلماء قائم، وإذا فعله الإنسان إن شاء الله لا يضره، وإن فعله وإذا لم يفعله فكذلك أيضا لا يضره، فإن فعله فلا ينكر عليه وإن لم يفعل فلا ينكر عليه، لأنه لم يكن ثابت الثبوت المتفق عليه في خلاف ثبوته، في خلاف بين العلماء، ما دام على هذه الصفة لا ننكر على من فعل ولا ننكر على من فعل. سبحانك اللهم وبحمدك. في بعض البلدان يصلون جماعة صلاة جماعة. لا لا لا، الجماعة هذه ما وردت لا في حديث ضعيف ولا صلاة جماعة، لا ما يصح، لأن الصلاة موردة والنوافل كلها المشروع لأن الإنسان يصليها وحده، لكنهم إذا من اعتقد أنها تصلى جماعة لا نقول هذا خطأ، إنما ما ورد أنها تصلى جماعة بل تصليها أنت وحدك، والنوافل كذلك النوافل يصليها الإنسان وحده، والنوافل تصلى في البيت وأفضل ما تصلى في البيت. استغفر الله واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.